هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. الليلة كبيرة يا عم والعالم كتيرة، مالية الشوارع والريف والبنادر. الحقيقة احنا كلنا تربينا على الكلمات دي والألحان دي، كل سنة بتيجي الذكرى وبأتمنى ان في يوم من الأيام أكون قابلته. ليه؟ لأنه هو ده المصري، إنسان مصري بكل معاني الكلمة، الكلمة، اللحن، الغنوة. لما حتى لما غنى عاطفي وطلع غنى على المسرح كلنا حبينا على أغنيته ليلة امبارح ما جانيش نوم، واحنا بنحتفل بذكرى الموسيقار الكبير سيد مكاوي أو سيد مكاوي زي ما بيحب هو إن يقول مكاوي، وكل واحد يحب ينطق اسمه زي ما هو يحب يعني. وانا سعيده النهارده ان احنا في سر المغنى والمعنى بنلتقي بسياده السفيره ايناس مكاوي والزميله السابقه في البرنامج العام. اهلا بيكي، بقالنا كتير عايزين نلتقي بقى. بقالنا كتير. انا في ذكرى سيد مكاوي اقول لك كل سنه وانت طيبه. فعلا كل سنه وانت طيبه، كل سنه ومصر طيبه. ومصر طيبه وكل سنه وهو عايش بالظبط معانا وحوالينا. وبيت سيدنا الوالد ونوروها، بيت سيدنا الوالد ونوروها، محلى البياري والناس بيزوروها. وبيت سيدنا الوالد للجو عليا، محلى البياري لما دوروها، محلى البياري لما دوروها. حمص حمص تل ما يرقص عالنار، يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كانش حد وتلوع ولا ولا طالش يصدرك هتحتى قرش. حمص حمص حمص حمص حمص حمص الله الله طعمية الله باللون عجمية الله أرجوز. أنا الحقيقة عايزة أقول لك بما إنك صديقة يا هالة إنه أنا ما توقعتش، ربما يكون ده كان لصغر سني أو عدم تقديري الكبير، إن سيد مكاوي هيعيش قوي كده. يعني أنا تصورته حيكون موجود في الوجدان المصري. أكيد لكن هنا لفت نظر الكلمة دي. أنا بقول للتقصير مني. لكن الحقيقة هو عاش أكبر من توقعاتي، وده دليل على حاجة واحدة ملهاش تاني، دي منطقة محدش يقدر يلعب فيها، إنه الرجل ده كان حقيقي وأصيل جدا، أصيل بجد، لأنه كان هناك أسماء لامعة كتير حواليه لكنها خفتت. لكن الحمد لله أنا وشايفة أن ده رضا الرب ورضا العبد. يعني أنه الناس بيحب رب وبيحب في عبد. والله يعني الحقيقة أنا شايفة أن الناس لا أجيال، مش بس الكلمات اللي هي بتاعت أجيال جديدة طالعة، لا أطفال طالعة بتغني سيد مكاوي وبتغني روحه. لأنه سيد مكاوي مش روح الموسيقى بتاعته. أستاذة إيناس لو هو مش بيغني، لو أي حد قبل ما تطلع الأغنية هي دي موسيقى سيد مرجان. الحقيقة المنتشر منها والغير منتشر. يعني أنا طبعا عندي حنين أنتمي إلى سيد مكاوي الغير مشهور. جلا جلا جلا جلا جلا جلا ما فيش أونطة يا ولا بالعلم مش بالفهلوة تتسوى كل المسألة بالمصدر والمنالة ليه ابن البلد يا ابن البلد نحن يا ولا جلا جلا فلا سبع الفلا يشعلها نار نار من السماء تحمي الحما وتمد نورها لكل دار والقهار الأرض الحرام والقيم على رمالها سلام يكسيها خضرا واتساك فيها خضرا واتساك يكسيها خضرا وابتسام من بعد ما كان فلا الكلام ولا فلا جلا جلا تكون خلا بعد الجلا تصبح عمار تصبح عمار وناس كتير متشمرة زحفين على خط النهار الحب بيعلوا البنا ويخلوا رمت أرضنا خضرا وغلايا وأنا خضرا وغلايا وأنا خضرا وغلايا وأنا من بعد ما كان الخلاقات الكلام ولا فلا. أنا جاي للنقطة دي الأستاذة إنياس مكاوي، عايزة أعرف سيد مكاوي الإنسان، لأن اللي بيتقال عنه خفة دمه حتى طرائفه مع كوكب الشرق أم كلثوم ومنها الشهير جدا، لكن هو كإنسان لقاءاته قليلة، عشان أتعرف منه على قرب. طبعا إحنا في برنامجنا سر المغنى والمعنى إحنا احتفلنا بذكرى أكتر من مرة، أنا حللت موسيقى مع أكتر من محلل موسيقي، لكن أنا عايزة الإنسان سيد مكاوي الإنسان. أنا خليني أقولك، لما قلتلك سيد مكاوي الغير مشهور ما قصدتش بيها بس الإنسان، أنا قصدت بيها سيد مكاوي الفنان. طبعاً اللي أعماله الكبيرة هي الغير مسلط الضوء عليها، واللي بشوف فيها روحه الحقيقية. وأنا قلت قبل كده، أنا قلت إنه سيد مكاوي ساب لنا كده حتة كنز ومشي، لم يترك سابلنا كلنا سابلنا سابلنا سيد مكاوي مش ديك بتلوحدك. لا لا لا، ومش ملك أنا. يعني أنا عايز أقول لك، أنا من خلال عملي ومن خلال سفري وزهل إن أنا في مطار أحد المطارات، وده موقف مثلا متكرر، سيبك إن حد يعرفني على حد ويقول له بنت فلانة، لا في مطار في عديد من المطارات أسأل هو الاسم ده بالصدفة ولا هو، فلما أقول هو لما تشوفي شكل الانشراح والانبساط. يعني أنا لسه كنت في المغرب قريب وحد بيعرفني في محل ولقيت شباب صغير وقفوا سقف، هو ده اللي قصدت بيه. أنا ما كنتش عارفة أنه هيعيش قوي كده، ربما يعيش بنجيل وبنجيل اللي بعده على مستوى مصر وعدد من الدول، لكنه الحقيقة لأ، عايش وعايش في وسط أجيال الأرض أخرى. بتتكلم عربي بالظبط، الأرض بتتكلم ودايما ودايما الأرض بتتكلم عربي، دي في الغربة بالظبط بتبقى زي ما تقولي كده زي جرس بيدق جوه كل إنسان إنه لأ، على فكرة مش مهما حصل احنا في حاجة بتجمعنا واللي بيجمعنا ارض والارض دي فيها كل المعاني، الارض دي بتتكلم عربي ما هي وفيها كل المعاني. يعني احنا منها طالعين ومنها راجعين اليها راجعين، فالحقيقة انه المعنى ده كده. الارض بتتكلم عربي، الارض الارض بتتكلم عربي، الارض بتتكلم عربي وقول الله، إن أن الفجر لمن صلاه الأرض بتتكلم عربي وقول الله أن الفجر لمن صلاه ما تتولشي معاك الله الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي على قدس فلسطين من حتين رد على قدس فلسطين أصلك مية وأصلك طين الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي فرع اللي يهم الفوق بوجد وشوق الفرع اللي يهم الفوق لاجل الجدر يشم الضوء الارض الارض الارض الارض بتتكلم عربي بتتكلم عربي الارض الارض. خليني ارجع اقول لك ايه هو السيد مكاوي اللي انا بالضبط انا عايزه النقطه دي اللي قلت عليها يعني بالمعنى منبهره بي مفتونه بي على المستوى الفني. انا مفتونه بسيد مكاوي وفؤاد حداد, مفتونه من نور الخيال وصنع الاجيال في تاريخ القاهره, مفتونة بقد كده استطاعوا الاثنين دول ان يؤرخوا لمصر من خلال عمل فني اذاعي انتقل بمصر خلال قرن من الزمان, وركزوا على القرن التسعتاشر الحقيقة وجزء من القرن العشرين, ورجعوا إلى القرون تانية لأنه نور الخيال وصنع الأجيال بيتكلموا فيها مثلا عن سيد درويش, بس كمان بيتكلموا عن صلاح الدين الأيوبي, بيتكلموا عن أبواب القاهرة مثلا, لكن فيها صلاح جاهين بيوصف سيد مكاوي وحياته نفسها وازاي طلع كده. يعني انا مفتونه والارض بتتكلم عربي دي حته من لحن من حلقه من 30 حلقه هي, بس هو لما حصلت النكسه وظهرت مبادرة المجهود الحربي هو طلع لأول مرة يغني على المسرح, هو ما كانش بيغني قبل النكسة, وبالتالي ابتدى يطلع شوية حاجات تصلح وتتواءم مع الحالة السياسية في اللحظة دي, فكان منها الأرض بتتكلم عربي. أنا الحقيقة مسؤولية سيد مكاوي السياسية تستوقفني كتير قوي دلوقتي أوي. لا بالنسبة لعملك في جامعة الدول العربية ولا من لا كفنان يعني الجملة اللي هو بيقول لك فنان البلد مسؤول, هناك مسؤولية الحقيقة حطها على كتفه. هو ما كانش عابر سبيل لا في الفن, لكن أنا في كل محك سواء اتفق أو اختلف معه الآخرون لكن هو بيعمل اللي هو مقتنع بيه على المستوى السياسي والوطني والإنساني, وده حط في يعني أضرب مشكلات في بعض ال طبعا لأنه هو دخل في, في, في قضية كبرى في بعض المراحل, منها لما غنى واقدر دلوقتي انا اشهب بمنتهى سواء نتفق او نختلف معاه، لكن لما غنى على زياره الكنيست كان قلبي معاك طول ما انت هناك، وكانت وخدت شعبيه رهيبه جدا في وقتها، والناصريين كانوا ضده، هو ناصري يعني، هو الوطن عنده فكره أساسية في حياته، ودي القيمة الحقيقية للفن. ودم المصري عنده غالي. يعني لما انقطعت العلاقات العربية ورجعت تاني وعمل رجعوا الأحباب من بعد غياب، لما عمل بعد النكسة مصر مصر دايما مصر تحيا، مصر للنهاردة بتتزعوى كأنها معمولة، فكرة احنا واخدينها جزء في برنامج أم الدنيا يعني. لأنه الحقيقة يعني القيمة بتاعت أم الدنيا بالظبط. حيوا معايا الخطوات، حيوا مصر الفلاحين، تولد مصر الأسطوات، حيوا معايا الخطوات، عمال أبو زعبل الدرس انتهى لمه الكراريس في بحر البقر، وعددي عددي السجون لما اتفتحت بعد 71 وفؤاد حدد نفسه كان واحد منهم، وهو عمل طلعت أدب نزلت أدب طالع، محدش خالص النهاردة عارف ان دي أغنية سياسية، طلعت أدب الجيري عرج نزلت أدب، انا بستعبط وما بستعبطش، انا صاحب رئة وصاحب بطش، ده شغل الحقيقة، وده في تنوعات كبيرة جدا. لما اتعملت فكرة العمل، تقييم قيمة العمل الحقيقة، وهذا الكم من الأعمال اللي جاء فيها المجاميع. الدرس انتهى لمه الكراريس بالدم اللي على ورقهم ساب، في قصر الأمم المتحدة في مسابقة لرسوم الأطفال. ايه رأيك في البقع الحمرة يا ضمير العالم يا عزيزي، دي الطفلة مصرية وصمرة كانت من أشطر تلاميذي، دمها راسم زهرة، راسم راية ثورة، راسم وجه مؤمرة، راسم خلق جبابرة، راسم نار، راسم عرع الصحيونية والاستعمار، والدنيا اللي عليهم صبرة وزكرة على فعل الأباليس. الدرس انتهى لمو الكراريس. الدرس انتهى لمو الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال، في أسر الأمم المتحدة في مسابقة لرسوم الأطفال. إيه رأي رجال الفكر الحر في الفكرة دي المنقوشة بالدم، من طفل فقير مولود في المر، إنما كان حلو ضحوك الفم، دم الطفل الفلاح، راسم شمس الصباح، دم الطفل الفلاح، راسم شمس الصباح، راسم شجر التفاح في جناين الإصلاح، راسم تمساح بألف جناح في دنيا مليانة بالأشباح، لكنها قلبها مرتاح وزكة على فعل الأباليس. الدرس انتهى لمو الكراريس. حتى أوبريت الليلة الكبيرة معتبر من عمل من المجال. الحقيقة أنه أوبريت الليلة الكبيرة دي، خليني أقول للمستمعين ويشاركوني هو كان بيقول عليه، الليلة الكبيرة كان بيقول لك هي مش أحلى إخواتها لكنها حظها أحسن. لأنه دول سلسلة من الأعمال هو وصلاح جاهين عددهم 8. الليلة الكبيرة بس اللي اتصورت. لكن احنا عارفين صح صح لكن كان في حمار شهاب الدين وإيراد حرية وصحصح لما ينجح والفيل النونو الغلباني وكتير من الأعمال هو كان دايما هو يأكد وصلاح جاهين يأكد والعزيز راجع نايد يأكد انه أجمل ما عمل صلاح جاهين وسيد مكاوي على المسرح كان حمار شهاب الدين لكنه ما تصورش. فهي هي لكن السلسلة دي من الأعمال بتتعاد مثلا في الأوبرا دلوقتي مع أن اللي انت تقولي أستاذة إينس مكاوي أن ممكن الحاجات التانية دي تتعاد برضو زي الليلة الكبيرة ما تعمل قدرنا نجيب تسجيل لحمار شهاب الدين ودي كانت يعني حاجة احنا رحناها في المدرسة رحلة مش كده لأنه كمان كانت صح لما لان حمار شهاب الدين اهميتها انها كانت بتقرب لغايه دلوقتي ازاي دي العروسه مصطفى لانه لا حمار شهاب الدين كمان كان بيحكي عن العواصم العربيه كان بيحكي عن الرباط وعن بغداد وعن القاهره وعن دمشق وازاي هو بيتحرك رحلات زمان كانت مدرسيه لايه ما هو مش المطاعم الحقيقه هي خرجنا من سيد مكاوي بس هي كده لا هو بناء الوجدان ده موضوع مهم جدا رحلاتنا انا وانا بشتغل على ملف الطفوله في الجامعه وبشتغل على موضوع التنشئه وحكايه الفن والوجدان خلاص وصلنا للي احنا فيه ثبات الانفعالي والانسان وتاثيره الحقيقه انه اكبر دراع زراعه حقيقيه لتكوين الانسان هي الفنون ده يخليني اتكلم الاستاذة ايناس مكاوي عن سيد مكاوي وصلاح جاهين. انت ذكرت سيد مكاوي وفؤاد حداد سيد مكاوي وصلاح جاهين وبتيجي الصدفة ان حتى يوم وفاتهم برغم اختلاف السنين في يوم واحد ده يوم 21 ابريل ده غريب قوي يعني لانه الحقيقة بعد 11 سنة من وفاة عمي العبقري صلاح جاهين توفى ابوي سيد مكاوي وبعدين توفى الخال عبد الرحمن الأبنودي في نفس اليوم ولذلك أنا بفتكر كاريكاتير طلع الحقيقة السنة اللي فاتت كان في عمل للسيد مكاوي وعبد الرحمن الأبنودي فكرك بيها اللي هو علمتيني الحرف علمتيني حروف الجر وعلمتيني العطف علمتيني ما خافش واكون قدام الصف علمتيني ده كله واكتر منه يا مصر العمل ده نزل في الجورنال وهم التلاتة كأنهم في العالم الآخر وكل شلتك في كتفي يا ماما شلتك في صدري ابتسامة وشد حبلك وعاني كلمات لكن ده 21 ابريل صلاح جاهين وسيد مكاوي انا اقتبس اقتباسا معاكي دلوقتي من صلاح جاهين عارفه كان بيقول لي ايه كان بيقول لي انا وابوكي عاملين زي الشاي بلبن الله والشاي بلبن دي حاجه مصري جدا على فكره والعسل والطحين والعسل والطحينه مصري فعلا انت يعني ما تلاقيش الشاي انت بره ممكن يشربوا القهوه باللبن الحاجات دي لكن الشاي باللبن في مصر دي الاستباحه يعني العسل والطحينه والشاي باللبن هم اقرب توصيف هم وصفوا لنفسهم تقدري تغسلي الشاي عن اللبن بعد ما تخلطيهم ده صلاح ولا العسل والطحينة حقيقة هم استطاعوا ربنا يديهم على قد ما أسعدونا ودفونا انهم يسيبوا لنا ذخيرة كبيرة انا طلعت في بيت بعتبر صلاح جاهين بجد عمي ولما كنت بزعل منه كنت بزعل منه لانه مني وبزعل منه لانه كان بيغلس عليا وانا صغيره وما كنتش قادره اعرف ان انا اللي في وسطهم دول هم عمالقه هذه البلد انا اتمشيت مع نجيب محفوظ وقعدت على حجر ام كلثوم ولعبت مع صلاح جاهين والحقيقه كل ده عشان سيد مكاوي كل ده لانه سيد مكاوي اداني حياه جنب حياتي أن يهبك الله حياة بجانب حياتك دي أحد النعم الكبيرة لأنه أراد أنه يخليك تشوفي حاجة تانية دي حيوات على فكرة مش حياة واحدة أنك أنت نجيب محفوظ وهذا هذه الشخصية العبقرية كوكب شرق أم كلثوم، صلاح جاهين، فؤاد حداد، فدي حيوات دخلت لحياتك بجانب أكبر. الحقيقة شوفي، هو صح فضل علي لكونه أبويا والكون منحني اني اعيش معاه. انا بس مش عايزه دموعك عشان خاطري يا انس. والله خالص، والله بجد، انا هي مش هجرك فعنيكي بقى فتره. لا انا خالص. بصي سيد مكاوي صاحب احب ابتسامه، فخلينا كده. الحقيقه انا عايزه بس على فكره لا يمكن. لا انا عايزه اقول لك، هو وجوده مبهج. بالظبط كده. وحياته اغنياته، لا وحياته حتى الوطنيات. انت بتساليني على الجانب الشخصي. بالظبط كده. هو سعاده ماشي على رجليه. مش سعاده، هو سعيد. هو حاجة متفرع جدا لدرجه ان احنا بننسى. لكن انا فعلا كنت عايز اعرف هو كانسان جوه البيت كان ازاي. لا، ما هو مصدر عطاء وبهجه وحنان وعاطفه وانسانيه ورجوله. وانا عرفت وكان بيزعل منك، ولما تجيبي نمر مش قد يعني مش قد كده. الحقيقه هو في حياتي كلها زعل مني مره واحده، ولما زعل مني ناداني باسمي، يعني ما ناديليش بدلع. وافتكر ان انا حزنت ايام طويله، كان عارف ان انا بتحمل مسؤوليه، وعاملني ك بنته اللي هي ابنه اللي هو بيعتمد عليه. وسنيننا الأخيرة كانت هي سنين طول عمرنا في حنان كبير بيلف هذه العلاقة، لكن السنين الأخيرة كانت صداقة عالية المستوى. أخذ رأيي في كل صغيرة وكبيرة، سفر مع بعض، انسجام كام، قراية لساعات طويلة. هو يختار الكتب وأنا أقرأ، كان يستريح لصوتي معاه وأنا بقرأ له، والحقيقة يناقشني وإحنا نتفرج على الأفلام مع بعض. سيد مكاوي نتفرج على سيد مكاوي، عشان بس المستمع يبقى عارف، كان بيشوف شوية كتير أكتر مننا. مش بقولها لأنه أبويا، لكن الحقيقة إنه بصيرته، إذا صح التعبير، بشوفها أنها أبعد من موضوع البصيرة كمان. لا أبعد من موضوع البصر طبعا والبصيرة، لا، إنه إحساسه طغى. ولذلك إحنا الحقيقة عشنا مع حياة ما فيهاش هو رجل لا يرى، نحن الذين كنا لا نرى. ونعيلي وسعلي كلامي، مش بحسب بتمنهم كام، ولا بقى فكر فيك من صدر حلاوة الأيام. ونعيلي وسعلي كلامي، مش بحسب أفرح وأمان، الليل بالوقت أفرح وأمان، الليل بالوقت أفرح وأمان، حتى ولو كان من غير أمر. أفرح ويا مان، الليل بالوقت افرح وامان ليل بالوقت افرح وامان حتى ولو كان من غير امر انا بك على طول دايما مشغول بحلم وبقول وبغني واقول انا بك على طول دايما مشغول بحلم وبقول انا بك على طول دايما مشغول بحلم وبقول وبغني واقول اقول اوقاتي بتحلو تحلو تحلو معاك وحياتي اجمل برضا هل نشأته الدينية برضو ساعدت على ده؟ يعني هو برضو مش عارفة ليه حاسة أم كلثوم بدأت برضو بالنشأة الدينية دي، عبد الوهاب، رياض السنباطي في من برضو الدقهلية، هل النشأة دي فعلا المصرية قوي الدينية دي بتعمل الشخصية الجبارة دي؟ بصي كل الأسامي اللي ذكرتيهم دول جم من بيئات بسيطة جدا وفقيرة جدا. نشأة دينية على فكرة مصرية اللي هي الوسطية بتاعتنا، مش أنا مش بتكلم عن نشأة دينية مستوردة، يعني لا لا. بتاعة الوسطية المصرية اللي هي فعلا بتوصل لأعلى مستوى. يعني الحقيقة هم البيئة البسيطة دي وغيرها كانت الكتاتيب بالظبط هي الحضانات بالمعنى اللي احنا دلوقتي وصلنا له، والكتاتيب دي كانوا بيبتدوها بدري قوي. وشيخ الكتاب ده كان له تأثير كبير قوي على الـ يعني زي ما يقولوا رواده او الحواريينه. لما بيجي حد صوته حلو في وسط العيال دي كلها بيبقى له اهتمام مختلف بشكل اساسي. سيد مكاوي حفظ وجود ورتل القرآن في عمر التاسعة، فعشان طفل النهاردة تلاقيه عنده 9 سنين بيرتل وبيجود وحافظ عن ظهر قلب، دي حاجة. الحاجة التانية المهمة انه كان يعتقد ان دي هتكون مهنته، ما كانش عنده حلم اكبر من كده انه ربما يعمل شيء مختلف، ولذلك هو تفنن فيها بشكل كبير وكانت مصدر رزق عائلته من سن صغير، من سن، لان هو ابوه توفى وهو في عمر 5 سنين وهو ضرير. فهو ضرير يتيم فقير عظيم. هي يظهر كل المعاناة دي بتخلق الفنان الكبير. يعني هو يظهر مفيش احنا بحس كده لما مطربين، يعني مش كلهم، بعض هذه المطربين هذه الايام لما بيغنوا بحس ان الكلام هم مش حاسين بيه. هل لانهم كانت الحياة سهلة والمشوار كان سهل؟ لا بصي، هي التنويع يعني الموتيفة اللي هي تقولي عليه مشوار سيد مكاوي خلاه يحس بكل كده. نشأته في حي اللي هو حي النصرية في عبدين، فضل لغاية ما توفى يحكي لي قصص عن اهل عبدين وعبدين، والراجل كان بيوقف على نصيد الشارع والست اللي كانت بتعمل مش عارفه ايه وبتوع اللي النجارين اللي كانوا برضه بتاعك. اوعى على فكره في ناس بتنسى، يعني لا انا عايزه اقول لك حاجه، مش او بتتناسى، مش لا لا انا عايزه اقول لك حاجه، انه الله يرحمه كان بياخدني معاه لهذه الاماكن حتى اخر حياتي. يعني احنا لما كنا بنزور مش بس ان انا رايحه اعمل يعني تور او دوره سياحيه، لا ده انا رايحه ازور الحاج فلان، الست فلانه، الام مش عارفه مين، اللي هم ويبقوا مبسوطين بانبساط غير الله. وهو كان بيبقى سعيد سعاده وعشان كده هو بقى ولا داعي يقول بمسؤوليته الإنسانية الحقيقة تجاه هؤلاء الناس اللي زادت جدا، واللي دايما أقول يا رب يا رب يا رب يا رب أكون مريحة في جزء من اللي هو حطه على أكتافه ودانا بركة إن احنا ناخد منه. الله. أنا طبعاً أستاذة إيناس مكاوي سعيدة بكل الكلام عن شخصية سيد مكاوي، لأن أنا كنت حاسة بيها، أنا كنت حاسة كده، لأن هو الشخصية اللي بتطلع الإحساس ده ضروري يكون مرت أو معجونة بهذه العوامل. عايز أتكلم على ألحان، وأنت كلمت على بعض الحاجات اللي مش مشهورة، بس في حاجات كتيرة مش مشهورة عنده، لكن في نفس الوقت يعني مثلاً لما غنت له كوكب الشرق أم كلثوم يا مسخرني، يعني حاجة يعني باقية جدا. وردة لما بتقول له أوقاتي بتحلو، أنت بتحسي كمتذوقة موسيقى سيد مكاوي يا مسخرني، أوقاتي بتحلو، في حاجات تانية ليها تيمة معينة كده جاتني، بصي أو التأكيد على الحروف، هل عشان يأكد على المعنى؟ لا، حكاية التأكيد دي. لا، هو عنده شخصية وشخصية جبارة. الشخصية دي كان حد كتب كده من النقاد، يضع أي فنان ما بين فكيه، يعني ساعة ما أنا كنت أقصد عارفة يوسف شاهين في السينما حاجة كده، يعني تحسي إنها كوبيز من يوسف شاهين، كل اللي بيغني سيد مكاوي تحسي إنه هو سيد مكاوي. الحقيقة الله يرحمه ويحسن إليه عمار الشريان، الله يرحمه. أفتكر إن على فكرة عيد ميلاده في إبريل برضو، إيه يا جماعة إبريل؟ الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. لما توفى سيد مكاوي كان بيعمل، انت عارفة رمضان ده كان موسم سيد مكاوي، فكان لا والدعاء اللي على الفطار في البرنامج العام والفزورة في التلفزيون، ويعني وكان مسلسل يبقى فكان في مسلسل اسمه أنهم الشرقاوي في السنة اللي هو توفى فيها، كان عامل كل الألحان بتاعته، هو كان في أغاني كتير وكان عامل المقدمة ومش عامل الختام. فعمار كلموه قالوا له تكمل، قال بس على شرط انا هقلده على قد ما اقدر وهعمله. ده سر مغنى والله، ده سر. وعمل الختام ورفض ان اسمه يتحط. يا جميل، الله والله، يعني شوفي الانسان الانسان ذكرى والعمل والاخلاص، مفيش عمل رايح على الأرض. الناس لازم تبقى عارفة إن قيمة كل حاجة هي العمل. وعلى فكرة ده اللي أنا تعلمته منه. أنا كنت أبصله كده بجد يا هالة، بجد أبصله كده بقول إذا كان الرجل ده قادر يتحدى، إحنا بنهزر. يعني أنا عمري ما شفت إنه قال ده صعب، والآخر دي بيشتغل لآخر لحظة. هو تعب على المسرح، يعني هو تعب في لبنان وهو على المسرح. الحقيقة الحمد لله، الحمد لله ان هو في عز مجده، هو هذه هي كانت اللحظات اللي هو اعلى فيها مجدا، الحمد لله. وانه مشي من الدنيا وهو سعيد، ده هو تعب ولما فاق. انا قريت له اللي اتكتب عنه وقت التعب كله كله، فقال لي ام كلثوم حصل لها كده، ماتت وربنا صحاها تشوف حب الناس وحتموت تاني، وده اللي حصل. سبحان الله، يعني هو اعتبر ان مرض وكأنه موت مؤقت، ثم انه يصحى ويشوف حب الناس، والناس قد كده الآن عليه، والناس قد كده خايفة وبتحب، والحب ده كله. وتوفاه الرحمن الرحيم يعني فيما بعد. فالحقيقة الراجل ده زي ما كتب عنه صديق شخصي، قال له عمرك ما زعلتني، عمرك زعلتني مرة واحدة يوم ما مشي. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعناي مجا فيها النوم يا صهر. ويقول لي بقى يعني غير أحواله ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله. أم الغداوي حبك فيه وفين حنان قلبه علي وفين حنان أصدقائي. وانتهت إلى هنا سهرتنا سر المغنى والمعنى. الحقيقة أن أنا كنت سعيدة جدا بيها. ليه؟ لأنها سهرة كلها مشاعر وأحاسيس، مشاعر البنت الوفية لأبوها الموسيقار الكبير. كل الشكر للأستاذة السفيرة إيناس مكاوي والزميلة العزيزة هنا كانت في البرنامج العام، سفيرة في جامعة الدول العربية، خاصة لهذه المشاعر الإنسانية الرقيقة لوالدها الموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي، اللي احتفلنا بذكراه. وطبعا السهرة تطرقت إلى ذكرى العم صلاح جاهين والخال عبد الرحمن الأبنودي والموسيقار الرائع عمار الشريعي. كل ده كان بصحبة الابنة الوفية الأستاذة السفيرة إيناس مكاوي. كل الشكر لها. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.